لسه معاكم بنقدم بانوراما الفن على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. قدمت فرقة كايرو كافي بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقي علي شرف حفلا مميزا. تضمن برنامج الحفل مجموعة من المؤلفات العربية والغربية التراثية والمعاصرة التي أعاد صياغتها المؤلف الموسيقي علي شرف، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات برؤية موسيقية جديدة. والمؤلف الموسيقي والموزع علي شرف بدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين منهم مدحت صالح، محمد فؤاد، وعلي الحجار، وقام أيضا بتأليف العديد من الألحان الاستعراضية لفوازير نيلي، وتعاون مع العديد من الفرق الواعدة. مستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة وجديدة من الفنون. أطلقت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني من خلال قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قنوش الدورة رقم 11 من المبادرة المجتمعية أنت مش لوحدك، والتي تهدف إلى احتضان ودمج الأطفال والنشأ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في ضيافة متحف عميد الأدب العربي طه حسين. وتم تنفيذ يوم فني وثقافي وعلمي تحت عنوان التعليم قوة. أعزائي المستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وضمن فعاليات نادي سينما الأوبرا عرض فيلم وش في وش، وأعقبه ندوة ومناقشة حول الفيلم الذي قدم ببطولة لمحمد ممدوح، أمينة خليل، وسامي مغوري. وتدور أحداث الفيلم في قالب اجتماعي كوميدي حول زوجين من الشباب بتجمع الصدفة بين عائلة كل منهم، وتظهر بعد ذلك الاختلافات الثقافية والاجتماعية بين الأسرتين. مش فاهمة، مهندس ديكور ايه ده اللي مش عارف يفتح لنا باب شقة؟ وانت لقيتي؟ شفت لسه قايلة ايه من شوية؟ معلش يا فلان باشا، المفروض راح يمسك العين من بيوتكم، كان ماليش كلمة في بيتي، انا بقيت كلمة على الفرعية. خلاص يعرف يتصرف يتصرف. يا فندم انا كمان مهندس وبقول لحضرتك انه صعب جدا دلوقتي الساعه 12 ومفيش حد يعمل. خلاص انت بتاني انت بتشرح لهم ايه؟ هو احنا يعني قوي حبسه؟ بقول لك كلم النوا عبد الله هيعمل لنا ايه دلوقتي؟ طلع معاك بقاله 8 سنين. معلش وعلي صوتك كده وانت بتكلمه عشان يعرفوا ان احنا مش لوحدينا. ايوه عبد الله باشا مهام الله يكون في العون. لو منصب مدير الامن حاجه مهمه قوي مش سهله. انا حصل اعتداء عليا انا وعيلتي. انا كلمت سعادتك علشان تتصرف. نانا هنحلها ازاي يا مدام زينب؟ استنى يا مهام انت عايزه تحليها ازاي؟ داليا انت عايزه تتطلقي. اظن بعد اللي حصل مش هينفع نبص في وش بعض. مش مهم احنا نبص في وش بعض، كفايه ان الولد يبص في وش امه وابوه كل يوم. ده اللي انا بكلمك. انت عايزه تتطلقي ولا الحكايه حكايه عذاب؟ طنط مش ده الموضوع خالص، ده مجرد مثال بسيط يثبت لك قد ايه الراجل ده مش بيحس بيا. عادي بقى عايز يسيبني بيتي اللي انا متعوده عليه ومش مشكله بقى بهدل انا لما ارجع شغلي. لا يا امي القضيه مش كده خالص، القضيه ان انا مش قادر ادفع ايجار للبيت ب 10000 جنيه في الشهر ولا العقد الجديد هيبقى 16. مع اننا متفقين ان انا مش هنكمل هنا. كل ده عشان شغلانه لو رجعت لها هتصفي لها 5800 جنيه بعد الضرايب. يصفي زي ما يصفي، شغلها ومستقبلها علشان بعد كده ما تبقاش محتاجه لجنس بني ادم. يعني هم ال 5800 جنيه دول اللي هيخلوها مش محتاجه لجنس بني ادم؟ حضرتك بنتي بتجيب ازاز كبيره كده شبه الشنطه بتحطها في الحمام والله ما اعرف فيها ايه، الازاز دي لوحدها ب 2000 جنيه في الشهر. شوفي يا طنط انت الوحيده اللي بتساليني انا عايزه ايه اصلا؟ احنا خلاص احنا بعدنا عن بعض. وانا مش هينفع ان انا اكمل مع حد مش حاسس بيا لدرجه. وانا مش فارق اي حاجه معايا غير ابني. طب سوري يا شيخ اني بتدخل طبعا، يعني لو كل اللي فارق معاك ابنك زي ما بتقول معروفه انه احسن يبقى معاهم. دي حاجه ما يختلفش عليها اثنين طبعا بس ما يمنعش ان ابوه لازم يشوفه. الولد لما لسه يتم 7-8 سنين اكيد هيبقى محتاج ابوه اكتر، يعني وده حقه قانوني. لا ده كان زماني وفي زواجي. القانون دلوقتي بيقول ان العيال يبقى مع امه لغايه ما يتم 15 سنه ويشوف ابوه 3 ساعات في الاسبوع. ولما يبقى شحط كده في ثانوي يسالوه بقى هاي يا حبيبي تحب تعيش مع ماما ولا بابا؟ وطبعا في الصين اللي فاتت بيقولوا بابا بقى زباله ووحش. الموضوع محسوم يعني. ما انت خليك بقى حلو معانا عشان ما يتقالوش البابا وحش ونيله والكلام ده. بالراحه يا عم سليم. ما لو على الراحه ما تريح انت يا واد. انت بتتكلم بصفتك ايه؟ ما تعتبر نفسك عم سليم في ايه؟ أعزائي المستمعين والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونستمتع ونتعرف على ألوان مختلفة وجديدة من الفنون. لكم من مخرج بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.